ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في أصول الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن نعلم أن الله إذا وصف نفسه بصفة أو سمى نفسه باسم سبحانه وتعالى فإن لهذا الاسم أثره في خلقه وفي عباده وفي شرعه وفي قدره. وليست اسماء الله عز وجل وصفاته اسماء مجرده، اعني ان الله تبارك وتعالى اذا خصص بالمغفره والرحمه فلهذا ظل في خلقه، وذلك انه يحب التائبين ويحب المستغفرين، لأنه لا بد أن يوجد ما يحقق هذه الصفة في خلق الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله تبارك وتعالى خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وذلك أنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون لهذا الاسم ولهذه الصفة واقعها في عالم الخلق وفي عالم البشر. كذلك إذا كان الله تبارك وتعالى يتصف بأنه شديد العقاب وأنه سريع الانتقام، فكذلك لا بد أن يكون لهذا الاسم والصفة واقعه في الخلق. فمن أجل ذلك خلق الله النار، حد الحدود سبحانه وتعالى، وحرم ما حرم من المحرمات، وأوقع عقوبته سبحانه وتعالى تحقيقا لصفة من صفاته جل وعلا بأنه شديد العقاب. ولذلك قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المعنى ليس هو مجرد أن يشهد لله عز وجل لأنه يتصف بهذه الصفة المغفرة والرحمة وشدة العقاب، بل العلم اليقين والأكيد أن الله تبارك وتعالى ينفذ هذا، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى، هو الكريم الذي إذا قفل بابه لم يرد السائل، وإذا أتاه المعتذر والتائب لم يخيبه ولم يضيعه. كذلك إذا تطاول على حدوده المتطاول عاقبه وعذبه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالله لا يبالي سبحانه وتعالى أن يعذب من يتطاول على كبريائه وعلى جبروته وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة قرالوه أهوى، أهلكها وأفكها وقلبها. والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعم الله تبارك وتعالى تتمارى أيها المخاطب إن كنت مكذبا بأن الله عز وجل ينفذ وعيده كما ينفذ وعده سبحانه وتعالى. فوعيد الله عز وجل نافذ، والوعيد هو التهديد، وكذلك وعده نافذ سبحانه وتعالى، ووعده هو البشارة التي يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن كثير من الناس يرتكبون المعاصي استهتارا استهزاءً، وظنهم أن الله تبارك وتعالى غافل عما يعملون، أي أنه لا يهتم بهم، أي أنه لا يأدب بهم. هذا خطأ، خطأ عظيم، قد يصل إلى الكفر، إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. المستهزئ بالله كافر، والمستهتر كافر ولا شك، والمتعالي عن أمر الله عز وجل جحودا ونكرانا وعلوا كافر مفروض من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يأخذ الأمر لا على محمل الجد في أنه إن فعل معصية لم يهتم بذلك، هذا منافق، هذا من علامات النفاق. والمؤمن غير ذلك، المؤمن إذا أذنب لم يستطع أن يهنأ بحياته، لأنه يعلم أن هناك مسؤولية وهناك عقوبة وهناك ملاحقة، وأنه إن نسي فالله عز وجل لا ينسى، وأنه سيسأله، وأنه يحاسب على الصغيرة والكبيرة، ما يجب من قول إلا لديه رقيب عزيز. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إحصاء، إحصاء لكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى في أهل الذنوب أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله عده وكتبه وهم نسوه، نسوه لأنهم لم يهتموا به، فعلوا المعصية وناموا ملء جفونهم كأنهم لم يسمعوا شيئا. فهذه الخطورة، الخطورة هنا، الخطورة أن كثيرا من الناس تأتي معاصي الله تبارك وتعالى وينام الإنسان ملء جفونه وكأنه لم يسمع شيئا. وللأسف أن هذا ليس هذا حال الكافر فقط، بل أصبح حال كثير من الناس المنتسبين إلى الدين. المعصية أصبحت هينة، يعني ما فعل شيء، وخاصة إذا قارن نفسه بغيره ممن هو أشد إجراما وأشد فسادا، فيقول من باب مثل أنا أقل. هذه خطورة، هذا تكذيب بصفات الله تبارك وتعالى، وإهمال، إهمال لجناب الله تبارك وتعالى، وعدم علم بأن الله تبارك وتعالى يخبر بأن المسؤولية جد، جد لا هزل، كما قال جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نحن لا نهزل، يعني عندما يفرض الله فريضة فهي ليست بالهزل ويحد حدودا، فكذلك ليس هازلا سبحانه وتعالى، وأقول كذلك ليس متساهلا مع المجرم ومع المتعدي ومع المستهتر ومع المتنازي، هذا لا سهولة معه. الله حقيقة يغفر ويرحم، ولكن في مكان المغفرة والرحمة، كما قال تبارك وتعالى رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني الذين يخافون الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. فالمهتدي والمثل على الحقيقة هو من اتصف بهذه الصفات، أي من أنه يتقي غضب الله عز وجل ومعاصي الله تبارك وتعالى، ثم هو مؤتي للزكاة، ثم هو ناصر لدين الله تبارك وتعالى، متابع لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد أخذ الأمر مأخذ الجد وليس مأخذ الهد. تهدية القرآن كثيرة، الله عز وجل يعجب ويعجب أهل الإيمان من تنادي أهل كسبه بكسبه، فيقول سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا سؤال للتعجيب. يقول أهل القرى الفاسقة التي يزداد فيها الفسق والفجور أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا عقوبتنا وشدتنا بياسا وهم نائمون, يعني يضيقون ويضيقون في حال نومهم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون, يعني أنهم في حالهم ينامون ملء جفونهم غير عادلين بأنهم يعني في دائرة سخط الله عز وجل ومعصيته, وكذلك يلعبون في نهارهم وضحاهم وهم يظنون أنهم لم يفعلوا شيء. الله يقول أفأمنوا مكر الله, أي أن يغير بهم الحال التي هم عليها. للأسف أن هذا التهديد والوعيد أصبح للأسف ينطلق أو ينطلق على أمم الإسلام, تكثر المعاصي والفجور حتى تبلغ عنان السماء وتجد الناس وفعلا ما في شيء, ما في شيء حاصل, بل حتى لا غيرة عند أهل الدين ولا حمية عند أهل الصلاة. أصبحت حتى الغيرة من كثرة رؤية المعاصي والفجور ماتت الغيرة وماتت الحمية لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله إن الله يغار أن تزني أمته أو أن يزني عبده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما قال سعد بن عبادة قال له يا رسول الله أرأيت إن رأيت لكاعا قد تفخذها لكاع أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء يشهدون؟ والله لئن وجدت هذا لأقطعنهما بالسيف. لما سمع قول الله تبارك وتعالى الذي ينص على أنه يجب الإشهاد بأربعة شهداء فقال وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء والله لو وجدت هذا لقطعتهما بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لأغير مني ومنه. الله سبحانه وتعالى يغار على حرماته, ثم قال النبي ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدودا فلا تعتدوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالقضية محسومة ومكتوبة ومحددة, فرائض يحاسب الله عز وجل عليها, حدود معينة ينبغي أن ينتهي المسلم عندها, حدود في كل شيء, في البيع والشراء والتجارة والصلاة والزواج وكل المعاملة في حدود حدها الله تبارك وتعالى, ينبغي المسلم أن لا يعتدي حدود الله عز وجل, كما قال الله في شأن الصلاة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه, وقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك حرم أشياء قال فلا تنتهكوها, ما حرم الله عز وجل وقال لا تفعل إلا لأنه جازم بأن الله عز وجل لأنه يعاقب المعتدي, لأن إذا قال الله عز وجل لا تفعل وجاء من يفعل فقد خالف أمر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا يغفر هذه المخالفة إلا بأسباب, فبالمثل المستكبر كإبليس قال له الله اسكت قال لا اسكت قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, وقال لآدم لا تأكل هذه الشجرة لا تأكل منها فأكل, فكذلك حسب الله عز وجل. ولكن آدم رجع واستغفر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, قبل الله عز وجل توبته وكان المعصية أكثر, قال فاهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فكان المعصية بذلك أكثر في حياته بل في حياة ذريته كلهم من بعده. المعصية لها أثر, المعصية لها أثر ولها مساءلة, ولو لم يكن لي يعني للمعصية مساءلة ما أقام الله عز وجل الحساب ولا سأل هذا، ولا أدخل أهل الجنة الجنة، ولا أدخل أهل النار النار، لا، بل لكل معصية لها أثرها، أثرها في الدنيا وأثرها في الآخر. أثرها في الدنيا شتات وتدمير وظلمة النفس، كما قال تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والفساد هنا هو النقمة والعقوبة التي تتنزل بسبب المعاصي. ولا شك أن أهل الدين المفروض أن يكون أهل غيرة وأهل مخافة لله تبارك وتعالى وأهل قيام بأمر الله عز وجل، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يهلك الجميع، يهلك الجميع ويعاقب الجميع، كما قال سبحانه وتعالى في شأن القرية، قرية بني إسرائيل الذين اعتدوا السبت، قال تبارك وتعالى: واتل عليهم، أخبر سبحانه وتعالى بأن هذه القرية لن ينجي منها إلا أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه أخذ الظالمين بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولكن إذا سكت الجميع وإذا هاجم الجميع فإن العقوبة عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني فيه صالحين؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث لا شك أنه يهلك الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا على سفينة، جماعة عندهم سفينة تركبها في البحر ثم تفاتهم الأماكن عن طريق القرعة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي من فوقنا، ما نطلع فوق، نخرج فرقة السفينة من داخلها ونستقي الماء منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم، أي البقية، نجوا، ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، السفينة كلها تغرق إذا كان فيها من يخرق، يعني من يخرق فرقا يظن أنه يفعل ما هو في ملكه وما هو من شأنه. لا، العاصي عندما يعصي الله تبارك وتعالى في مجتمع الناس فإنه لا يضر نفسه فقط، وإنما يضر الجميع، المعصية تضر الجميع. والأصل إذا استعلن وظهرت فلنتقي الله تبارك وتعالى، ولنرجع إلى الله عز وجل، ولنعلم أن قول الله عز وجل: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا وعد ووعيد، وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب ومن رجع إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك تهديد بالعقوبة لمن أصر واستكبر وساير ورضي بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من رضي وتابع. فالذي يرضى ويتابع هو هالك مع الهالكين، هالك مع الهالكين في الدنيا وكذلك في الآخرة. لا شك أن الرضا والمتابعة ورؤية المعصية على إنكارها بصورة من صور الإنكار لا إيمان بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يستمون بسنته ويأخذون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة قلب، ما في إيمان بعدهم، ما في إيمان إلا أن ينكر الإنسان بصورة من صور الإنكار، إما باليد لمن استطاع ذلك، وإما باللسان، وإما بالقلب، وهو من المراتب، أن يغير هذا، أن يكره هذا، أن يكره هذا، ألا يجلس مع أهل المعصية في معاصيهم، وفي فجورهم وكفرهم، كما قال تبارك وتعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه جاءت في مكة، أو آية مكية، هذه الآية من سورة الأنعام، آية مكية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وخذ من مكان حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان ينسينك هذا الحكم وتجلس مع أهل المعاصي والذنوب، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، يعني إذا ذكرت قم مع القوم الظالمين. ثم أخبر الله ما عليك شيء، قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ذكرى لهم إذا قمت كارها ما يفعلونه لعلهم يتقون فيها. ثم نزلت آية مدنية تؤيد هذا الحكم وتبين أنه حكم باق غير منسوخ، كما جاء في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقال وقد نزل عليكم في الكتاب، أي هذه الآية آية سورة الأنعام، نزلت عليكم قبل ذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يسكت في مجلس يعصى فيه الله عز وجل. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أو لا يحل لمؤمن أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، فإذا كان فيه معصية ظاهرة مائدة تدار عليها الخمر لا يجوز لمسلم أن يجلس على ذلك حتى لو لم يشرب، لأنه معنى هذا أنه مكره لهذا وساكت على هذا والساكت عن الحق شيطان أخرج. لا بد من إنكار منكر بصورة من صور الإنكار. وأما الرضا والمتابعة والظن أن الله عز وجل يعاقب وليس هو بسريع العقوبة فهو كفر بصفة الله تبارك وتعالى، كفر بصفاته، محاربة له جل وعلا. بل الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل يحاسب كل أحد على الصغيرة والكبيرة. فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره، هذا هو نظام الحساب عند الله عز وجل. ما في تهاون في شيء إلا بأسبابه، إلا بأسبابه تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال، لكن بالتوبة والاستغفار ورجاء الله عز وجل والهيئة الحسنات. أما هكذا اعتباطا لا، هكذا اعتباطا لسبب عيون فلان أو فلان لا، لا تغفر الذنوب هكذا وإنها بأسباب معينة. وكذلك إذا كانت هناك عقوبة من الله عز وجل فلها أسبابها كذلك. الله عز وجل لا يبدأ بالشر ابتداءً ولكن يعاقب به عقوبة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه هدى الجميل وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا حسن التوبة وحسن الرجوع إليه. وأستغفر الله عليكم كل ذنب كثير. والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أشك أن المعاصي درجات، في كبائر في الصغائر، وفي معاصي لا تضر إلا فاعلها، وفي معاصي تضر العامة. الكبائر معروف، الكبائر في ابن عباس رضي الله عنه الكبائر سبع، قال هي إلى السبعين أصغر. والسائل يبدو أنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المقتنات الغافلات المؤمنات. هذه كبائر، ولكن هناك كبائر أخرى، كبائر أخرى كثيرة، فالزنا كبيرة، الزنا من الكبائر، وهذه من المعاصي التي إذا افتكرت فتضرك عليها فقط، ولكن إذا أعلنت فإنها تضر العامة، تضر العامة. ولا شك أن الزنا درجات، الزنا درجات، فذلك ليس شيئا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والأنف تزني وزناها الشم، والكم يجني يلزمه القدم والكرج يصدق ذلك أو يكذبه تزيين درجات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا خرجت متعطرة لترى رائحتها فهي زانية، هذه درجة من درجات الزنا. فكيف إذا خرجت متبرجة؟ هذا أعظم، هذا من الزنا الأعظم، لأنها تمثل من زنا النظر. وكذلك إذا تكلمت بكلام يعني غير مستقيم فهذا من زنا السمع. فالزنا على شك درجات، ولذلك فهذه من المعاصي التي تضر العامة إذا استعينت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنة البخت لا يرين الجنة ولا يلحن ريحها، وإن ريحها لتوجد المسيرة كذلك. فهذه من الكبائر، من الكبائر العظيمة. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاتقوا الدنيا، لما أشرك من آخر كلماته قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا شك فتنة عظيمة السكوت عن هذه المعاصي الكبيرة وشيوعها في بلاد المسلمين وانتشارها، ولا من ينكر لها بل الترويج لها. لا شك أن هذا من أعظم ما يسكت الله تبارك وتعالى، من أعظم ما يسكته جل وعلا. فكيف إذا صاحب هذا دعوة للكفر ودعوة الفجور وحفلات الماجنة ودعوة للخمور؟ لا شك أن مثل هذا يوجب لتقة الله تبارك وتعالى، يوجب لعقوبته كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها ففتحوا فيها. الفسق بماذا؟ أعظم الفسق في القرى إنما هو الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من الفساد. أمرنا مصر فيها ففتحوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فحق عليها القول، حق عليها قول الله عز وجل أنه لا يهلك القرى إلا بفسادها. لا بد أن يكون هناك عظة واعتبار. العالم يضطرب في كل مكان، كله من معاصي، من المعاصي ومن الذنوب ومن عدم الرجوع الى الله تبارك وتعالى. فمن اتق الله تبارك وتعالى ولنعود الى الله عز وجل ولنعلم ان الله يراقب من الله حي سميع عليم. ما تخلى عن العالم كما يظن كثير من الناس ان الله تخلى عن العالم وان الله لا يهتم. يقول لك الله عظيم كبير، ايش يهتم بهالناس؟ هذه ايش تسوي دي؟ هذا كلام خطير. بل الله عز وجل هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام، يقول النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا مرفوع إلى الله عز وجل، أعمال العباد ترفع إلى الله، أعمال النهار ترفع وأعمال الليل ترفع قبل أن يأتي وقتها. لا يؤجل ولا يسوف سبحانه وتعالى، ما في شيء تسويف. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالله يعلم ما يصنعه العباد، لكن كذلك عليهم خطرة. إن كل نفس لما عليها خاطر، إن كل نفس يعني ما من نفس إلا وعليها خاطر، عليها حاضر من حضرة يعني نصفي الحاضر دون فعلا نصفي، يكتب حتى ناتي وسيئاتها. ثم الأعمال ترفع إلى الله، ترفع إلى الله في كل يوم، عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فالأمر جد يا أخو، الأمر جد مهزم. والله تبارك وتعالى ليس كما يقول الجهلة قد تخلى على الناس أو أهملهم. لا، الإهمال ليس، الإهمال ليس من صفة الله عز وجل، بل قد ينهي، يمهل الفاسق والفاجر، ولكنه إذا أخذه لم يفلت. فهذا يعني بعض الناس يعني يصيبهم ارتكاب المعاصي والتنادي فيها من ظنهم أنهم في نعمة وفي نعيم، وبالتالي لا يعاقبهم الله عز وجل. وهذا خطأ. إن الله ليملي للظالم، ليملي له يمله حتى إذا أخذه لم يفلت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل من تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا انصرنا على الاسلام الكافر. اقول قولي هذا